قديم باسم الذي أنشأ الرعود، الرعد سبح بحمد والعباد، كل شيء سبح بحمد الودود، لا شكر الله زاد الخير زاد، الله اللي هو على عبده يدود، نحمد الجواد هو بالخير جاد، الله اللي مالك ما في الوجود، مالك يوم الحشر يوم التناد، الله اللي مهلك عدو ثمود، أهلك اللي بث في الأرض الفساد.